بسم الله الرحمن الرحيم. قلت من حيث اللغة أو هناك من حيث الاصطلاح في زمان الخاص فقاح شراب مأخوذ من الشعير، لكن وقع النزاع هل شراب مأخوذ بل فقاع هو شراب مأخوذ من الشعير، هل مختص بالشعير هذا الشراب إذا أخذ فهو فقاع، أو فقاع بمعنى أعم من الشعير وغير الشعير إذا أخذ من غير الشعير من الزبيب؟ هل نحن عمل خاص تسوي ويعمل يا أهل الخبرة يفهم يعمل عمل خاص يثيره شرابا، أيضا فقاع لا يختص بالشراب المأخوذ من الشعير، يمكن أن يؤخذ الفقاع هو شراب يؤخذ من غير الشعير، هل هو اسم للمطلق فقاع أو اسم للمقيد بالشعير؟ فأمره دائر بين المطلق والمقيد، أو قل أمره دار بين التوسعة والتضييق، هل موضوع الفقاع موسع يشمل غير الشعير أو مقيد بالشعير؟ قل. قلت في زمان الأئمة وفي بلد الأئمة في المدينة أو المكة كان مختصا في ذلك الزمان مختصا بالشعير، الفقاع شراب مؤخذ من الشعير يسمى فقاعا في بلاد الأئمة. بل أما في بلاد الشام أو في عصرنا حاليا في زماننا الفقاع أعم ليس مختصا بالشعير. فبأيهما نقول فأمره دائر بين المطلق والمقيد؟ قل قلت في الأمس مقتضى قاعدة الأصول نأخذ بالمقيد ونرفع اليد عن المطلق، لأنه يرجع في الحقيقة إلى الدوران بين الأقل والأكثر. في كل مورد إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر، هل زيد مديون بالتسعة دراهم أو بالعشرة دراهم؟ بالنسبة إلى التسعة إذا كان مديونا بالعشرة مديون بالتسعة أيضا، وإذا لم يكن مديونا بالعشرة مديون بالشغل بالتسعة، فالتسعة أمر متيقن فكأنه علم إجمالي حل بعلم تفصيلي وشك بدلي. بس بالنسبة إلى التسعة هو معلوم تفصيلا، أما بالنسبة إلى العشرة بل شك بدلي. فإذا كان شك بدلي يرجع إلى أصالة البراءة إذا كان هناك من قبيل الدن، أو يرجع إلى قاعدة الطهارة، أو يرجع إلى قاعدة الحل، كل شيء إذا كان أمر داران بين الطهارة والنجاسة كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدير. إذا دار الأمر بين الحلية والحرمة كما فيما نحن فيه بل يرجع إلى الحلية نحكم بحلية، وإذا دار من قبيل الدين يرجع إلى الأقل، وبالنسبة إلى الأكثر ترجع إلى أصالة البراءة. هذا هو مقتضى ذلك. بناء على هذا بل فقهاء يكتبون في رسالة العملية الفقاع اسم لشراب خاص وهو مأخوذ من الشعير، أما مأخوذ من غير الشعير ليس بفقاع ولا يكون حراما ولا يكون نجسا. هذا مطلب. الآن موضوع آخر، مطلب آخر، هل الفقاع فقاع كلامنا في الفقاع هو ماء متخذ من الشعير، هذا حرام لا إشكال في حرمة الفقاع ولا إشكال في نجاسة، كلامنا في النجاسة، لكن بعض الأوقات بعض الأشياء مثل مسكرات قلت حرام وليس بالنجس، قيل نجس النجاسة لكن حرام أيضا، حرام ونجس لا إشكال بأنه، لكن هل حرمة الفقاع ونجوسة الفقوع يتوقف على الغليان والنشيش، أو بدون الغليان والنشيش أيضا؟ فقوع حرام، الفقوع يعني شراب متخذ مأخوذ من البالي، مأخوذ من الشعير، لكن هذا المأخوذ من الشعير لا إشكال فيه فقاع. هل هذا حرمته مختص ومقيد حرمة هذا الفقاع، أو نجاسته مقيدا بالنشيش؟ لا، بعد النشيش وبعد الغليان يكون هذا الشراب حراما أو لا؟ وإن لم يغلو بدون الغليان وبدون النشيش، إذا صلح عليه عنوان الفقاع بل حرمة دائر المدار الاسم، فقد إذا صدق عليه اسم الفقاع فهو حرام وهو نجس، أو حرمته ونجاسته يتوقف على غليان الشعير بعد الغليان بعد النشيش، لا غليان في النار مثل العناب، عناب إذا غلى في النار فهو يصير حراما ولا يصير حلال إلا بذهاب سلسلة. هذا غليان النشيش مقصود غليان بنفسه والنشيش بنفسه. قلت في يأخذ في مثلا في كوز مثلا مدة من الزمان، خب هناك يعمل عملا في نفسه ينش ويغلي. هل مختص حرمة الفقاع بالنشيش والغليان أو لا؟ مطلق دائر. إذا صدق عليه عنوان الفقاع كل ما صدق، يعني كل شراب صدق عليه الفقاع فهو حرام، سواء غلي أو لم يغلى، سواء نش أو لم ينش فهو حرام مطلق. أما قيل لا، فقط إذا نش وغلي فهو هذا الفقاع حرام، أما بشرط النش وبشرط الغليان فحرمة والنجاسة يدوران مدار النش والغليان ما دام لم ينش له، فس أمره أيضا دائر بين المطلق والمقيد. مقتضى الروايات إطلاقا مطلقا فقاع حرام، سواء غلي أو لم يغلى، نش أو لم ينش، مقتضى بعض الروايات لا كل الروايات، مقتضى بعض الروايات والأحاديث هو الإطلاق، مطلقا الفقاع مطلقا حرام ونجس، حرمته ونجاسته لا يتوقف على الغليان والنشيش. أي روايات يستفاد من هذا؟ ما يقولون الفقاع حرام، ما قالت الروايات بعد ما قلت بالأمس الفقاع حرام، بل بس هذا الفقاع حرام وليس هناك مقيد، ما قال الفقاع إذا غلي حرام، الفقاع ليس رواية مطلقة، كل مخمر حرام إذا كان الفقاع من المخمرات يخمر لكن قليلا جدا، ليس مثل الخمر، خمر قلت كثير مادة الإسكار، لكن في هذا مادة الإسكار يزعب في بدن الإنسان قليلا جدا، فهذه الروايات فمطلق إطلاق بعد الروايات حرمة دائر مدار الاسم، كل ما صدق عليه الفقاع فهو حرام سواء غلا أم لا، هذا مقتضى الرواية. وكذا فتوى الفقهاء، مقتضى فتوى الفقهاء رجع رسالة عملية، كل رسالة عملية قال الفقهاء الفقهاء حرام. هل هناك في رسالة العملية مكتوب الفقهاء إذا غلى يحرم؟ نعم، أثير العنبي إذا غلى يحرم، أما الفقهاء إذا غلى وإذا ينش فهو حرام. هل موجود في رسالة العملية فتوى الفقهاء؟ ليس في فتوى الفقهاء، كثير من الفتاوى الفقهاء بل الفقهاء حرام. رسالة عملية مرجعا آخرا نفتح مكتوب الفقهاء المتخذ من الشعير فهو حرام. بالنشيش هو قيد بالفتوى، بل قلت مقتضى أكثر الفقهاء ومقتضى بعض الروايات إطلاق، سواء حصل النشيش أو لم يحصل لهم نشيش مطلق. يعني حرمات والنجاتان يدور مدار اسم الاسم. أما هناك بعض بل يقول لا مقيد بالنشيش لا يغلو بل لا يحرم ولا يكون نجسا فقاع إلا بعد الغليان الشعير وبعد نشيشه وبعد النش والغليان يكون حراما. الحق مع أيهما؟ هل حق هو الإطلاق أو المقياد؟ قلت بعد الرواية إطلاق. فتوى الفقهاء أيضا كثير من الفتوى الفقهاء شوها إطلاق يدور مدار الإثم. أما الحق هو التقييد. يعني فقاع إذا لم يغلى ولم ينش قبل النشيش وقبل الغليان لا يكون حراما. حرمته يدور مدار النش مقيد النش والغليان. وقال من أين استفاد؟ فإطلاق روايات مطلق قلنا أصل الفقاع نفس كلمة الفقاع مفهوم الفقاع يتوقف على النشيش والغليان. أصلا فقاع هذا القيد أخذ في معنى الفقاع. فقاع من مادة فقعة. من فقعة ليس من الفقعة. فقاع من مادة من فقعة. معنى الفقعة فيه ارتفع وحصل فوقه الزبد. فوق الماء حصل ارتفع وحصل فوقه الزبد. هذا الزبد يحصل فوق الماء فوق العسير هناك يحصل الزبد. هل بدون النشيش يحصل الزبد؟ أنتم غليان جربوا. هناك بعض الأشياء بعد الغليان يحصل فوق هذا الماء يحصل فوقه الزبد. فمعنى فقعة فقاع بمعنى الفقعة فقعة ما يحصل فوقه فوق الماء يحصل الزغا زبد. الزبد لا يحصل بدون الارتفاع. ارتفاع لا يكون إلا بدون الغليان. فالغليان والنشيش بل هو ملازم مع الزبد. فلا يحتاج الفقهاء بالتقييد قيد الغليان وقيد بل النشيش هذا لغو. قد قلت الفقاء إذا غلا فقع مفهوم الفقع مقيد بال غليان والنشيش. إذا لم يكن هناك نشيش لم يكن هناك غليان أصلا لا يستقع عليه الشغاء فقاع. فلذا مفهوم الفقاع مقيد لا يحتاج للذكر من حيث اللغة. هذا فسأل حقه. وأيضا هناك رواية يؤيد هذا الاستفاد من هذه الرواية أن الفقاع حرام بعد الغليان نشيش. حرمته ونجاتته متوقف على الغليان والنشيش. أما بدون الغليان والنشيش لا يكون نجسا ولا يكون حراما. أيضا عندنا رواية واحدة في قيل باقي روايات مطلقة. قلت إطلاق الروايات وإطلاق الفتوى لا ينافي لأن الإطلاق مفهومه مقيد لذا ذكر القيد لغوا محدود. هناك رواية صحيحة محمد بن أبي عمير رواية سندان صحيحة لصحيحة محمد بن أبي عمير عن مدارين. إن رواية يصل إلى المدارين اسم شخص نعم مدارين بس جميع الكتب مكتوب مدارين بعد عمير بعد عن مدارين اسم شخص هو كان متصلا بالإمام. بله لصحيحة محمد بن أبي عمير عن مزاريم قال من قال من قال مزاريم قال المزاريم شو قال كان مزاريم قال كان يعمل لأبي الحسن. هذا المزاريم يا شخص آخر يعمل لأبي الحسن عليه السلام. أبي الحسن أي أبي الحسن إمام لا أبي الحسن العسكري بل أبي الحسن إمام الهادي إمام علي الهادي أبي الحسن يعني علي الهادي بل أبو الحسن العسكري إمام العاشر. يعني كان هذا الشخص يعمل لأبي الحسن العسكري عليه السلام كأبو العسكري يعني إمام الهادي يعمل في بيته يعمل فقاع في بيت الإمام؟ هل في بيت الإمام هناك من عمل في بيت من كان في بيته خمر لا تسلي في هذا البيت؟ كل بيت كان فيه خمر لا تسلي في هذا البيت كذا. أما هذا الشخص يسوي فقاعا في بيت الإمام عليه السلام، إمام علي، بل إمام علي الهادي يسوي هناك. قال مزار، قال كان شخص يعمل لأبي الحسن، كان هم المزارين يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاعة في منزله، في منزل الإمام يسوي الفقاعة للإمام حتى الإمام يشرب من هذا الفقاعة في منزل الإمام يسوي ويأتي للإمام. إذا إنسان خادم الإنسان إذا يعمل في بيت الإنسان يعمل مثلا هناك خمر أو يعمل مثلا هناك فقاعة، المن يأتي لصاحب الإمام يسوي للإمام ويأتي للإمام. بل قال كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاعة، يعمل الفقاعة يعمل في منزله، فقاعة يحتاج إلى العمالها في منزله. قال ابن أبي عمير، ابن أبي عمير راوي عن مدارين، قال نفس أبي عمير لا تجف يعمل هذا المدارين بل فقاعة في بيت الإمام، أما ليس عمل بل فقاعة في يغلى. إذا كان يغلى فهو حرام، فإذا كان حراما كيف أجاز الإمام يسوي هذا في بيته؟ لا، بس يوجه نفس أبي عمير، هو شخص رجل إمامي عادل. ابن أبي عمير ما قلت من صحيحة محمد ابن عمير، رواية صحيحة، ابن عمير رجل عادل إمامي. قال ابن عمير لم يعمل هذا المزارين، لم يعمل فقاع يغلي، إما لم يسوي فقاعا يغلي وينوش، بل يعمل فقاعا بدون الغلال والنشيش، بدون غلال والنشيش كمتي. فهو شغى فهو طاهر فهو حلال، فإذا كان شيء حلالا وطاهرا فمن هذا الذكر علي بن بالي ابن أبي عمير لم يعمل بالي فقاعا يغلي، فس ما يستفاد أن الفقاع حرام بشرط الغليان، أما هذا الفقاع الذي يعمل في بيت الإمام فقاع لم يغلي ولم ينش، فليس فهو شغى فهو حلال لم يغلي فقاع. هذا الروايات أيضا تدل بأن الفقاع لم يشترط، بل لابد أن يكون حرمته ونجاسته متوقفة على الغليان والنشيش، أما بدون الغليان والنشيش لا يكون حراما بمقتضى هذه الرواية أولا. وثانيا نفس الفقاع يستفاد من نفس الفقاع أن مفهوم الفقاع لا يتحقق بدون الغليان نشيش، إذا لم يكن هناك غليان ولم يكن نشيشا لم يستق عليه لم يكن هناك حرمة، فالحرمة يدور مدار الغليان، فالحق مع التقييد ليس مع أما الروايات مطلق وهكذا فتاوى مطلق ليس هو ليس مطلق، وإن كلمة من نفس الفقاع يستفاد التقييد، فأن مفهومه مقيد وإلا لم يستق عليه شغى فقاع. فبناء على هذا الفقاع حرام بل بشرط الغليان بل، وبعض منهم اشترط بعض الفقاع سكر ايضا، لكن سكره ضعيف جدا فقاع، لان الانسان اذا شرب الفقاع فقد بدنه شويه يصير بل مو يصير مثل الخمر السحران، يصير ضعيف بدنه، يصير مخمور شويه قليلا جدا. هذا إذا أتخذ فقاع شراب متخذ من الشعير، أما هناك ماء الشعير يأخذ الأطباء للعلاج هذا أيضا حرام، ماء الشعير فقاع سكن، ما قلت فقاع شراب متخذ من الشعير، هم ماء الشعير شلون؟ هم ماء الشعير أيضا ليس فقاع، لا فرق بين ماء الشعير وبين الفقاع. ماء الشعير بل هناك شعير يخل فيه ذرة ويخل فيه الشعر ويسرع فيه الماء، ويغلي ويغلي بعد أن ينفصل هذا الماء من هذا الشعير ويشرب هذا ماء الشعير مقدار من الشعير في كل الوقت مقدار الشعير يخلي في القدر ويصب عليه مقدار من الماء ويغلي بعد أن ينفصل الماء من هذا الشعير ويشرب هذا ليس فقاعا هذا بل يأخذ الأطباء من ما يسمى ماء الشعير كل ماء الشعير ليس فقاع يستقوى على الفقاع ليس كل فقاع حرام الفقار يحتاج إلى العمل يحتاج إلى الدقة الحرام يعرف الأهل يعرف أهل الخبرة أما ماء الشعير لا يحتاج إلى العمل يترح في الماء ويغلى وينفتل عن الماء يشرب هذا هو بل ماء الشعير فهذا ليس بحرام أما ماء الشعير الذي يغلى ويكون حراما هو محتاج إلى العمل أو كيف يعمل ثلاثة أعمال أو أربعة أو اثنين محتاج إلى العمل لا يفهم إلا أهل الخبرة ففرق بين الفقاع وبين ماء الشعير ماء الشعير أيضا كل يستقض كل شيء يستقض عليه ماء الشعير فهو حرام فقاع يحتاج إلى العمل كي يعرفون أهل الخبرة أما ماء الشعير لا يحتاج إلى العمل إذا مجتهد وغير مجتهد فلا با كل يقدر على غليان ماء الشعير يغلى ماء الشعير ويشرب ماءه ويترح نفس شعيره في البالوعة مثلا هذا هو هذا ليس بحرام فبناء على هذا فقاع حرام أما بشرط الغليان والنشيش هذا إذا لم يتحقق فيه الغليان ولم يكن نشيش ليس فقاعا هذا هو.